نعم. أنت بالنسبة للحديث في حديث الأذان للمولود قلت بأن إسناده ضعيف. إيه نعم. أنت تكلمت وقلت بأن إسناده ضعيف، صحيح هذا الكلام يا شيخ؟ نعم نعم صحيح. وبالنسبة للتحنيك؟ تحنيك صحيح، هذاك ضعيف وهذا حديث صحيح. ضعيف. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. الله يبارك في عمرك يا شيخ والله يحفظك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت كنت تسمع من الرجال فضلا عن النساء حديث صحيح ولا لا؟ الله أكبر. ذلك فضل الله. أي والله. كان أثمر الشجرة. الحمد لله كله من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.